بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، أي جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي. ويوم يحشرهم جميعا، نعم الحشر ثابت لجميع الناس كما هو معلوم من الإنس والجن، لكن في هذه الآية قولان. فقيل ويوم يحشرهم، القول الأول يعود إلى المعلوم لا إلى المذكور، وهو الثقلان وجميع المكلفين الذين علم أن الله يبعثهم. وقيل أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول الله عز وجل موبخا ومقرعا للجن الذين أضلوا الإنس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، سنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع، فلا تسأل حينئذ عما يحل به من النكال والخزي والوبال. ولهذا لم يذكر الله عز وجل لهم اعتذارا. أما أولياءهم من الإنس الذين أطاعوهم فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: وقال أولياؤهم من الإنس، أولياء من؟ أولياء الجن الذين أطاعوهم في الضلال وغيرهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به. فالجني استمتع بالإنسي والإنسي استمتع بالجن. وحقيقة في كتب التفسير السلف رحمهم الله ذكروا أمثلة لاستمتاع هذا بهذا وهذا بهذا، وكلها من باب ضرب المثال وكلها صحيحة. فمثلا ما هو استمتاع الجن؟ الجن بماذا يستمتع بالإنسي؟ يستمتع بطاعة الإنسي له، بتعظيمه، بالاستعاذة به، هذا استمتاع، أليس كذلك؟ حينما ينزل بالوادي فيقول: إني أستعيذ بعظيم هذا الوادي من الجن، ما يستمتع الجني ويرتفع رأسه ويعظم؟ هذا استمتاع الجني بالإنسي. نعم، فإذا استمتاع الجن بالإنس من التعظيم والتقدير والاستعاذة بهم. طيب ما هو استمتاع الإنسي؟ يستمتع بنيل أغراضه. يعني ما كيف يستمتع الإنسي بالجن؟ يستمتع بأمور كثيرة، يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجن له بعض شهواته. فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدينية. نعم، يحصل له ما يطلب من السحر، فإن السحر عن طريق من؟ الشياطين الجن. فهذا الإنسي يريد مثلا سحر بفلان أو إقامة سحر، فيستفيد أو ما يستفيد؟ يستفيد. أيضا يستمتع الإنسي ما يحصل للكهان من الأخبار الغيبية التي تأتي عن استراق السمع، والكهن ماذا يفعل؟ يزيد 100 كذبة. فإذا الأمثلة كثيرة، يستمتع هذا بهذا وهذا بهذا، هذا يأخذ التعظيم والتقدير وهذا يستفيد. أحيانا شهوات يأتيه بنساء أو يأتيه بشهوات أو بأموال، ربما يستطيع أن يخبره مثلا بمال فلان ومال فلان وغيره. يقول البيضاوي: انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها، وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وصلنا إلى المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا ما تشاء. سؤال، هذا قول من؟ أولياء، أولياءهم من الإنس، أولياء الجن الذين أطاعوهم في الضلال إلى آخره. هذا الكلام من الإنس الذين أطاعوا الجن ما نوعه؟ يقول العلماء: هذا الكلام فيه نوع تضرع وترقق، يعني استعطاف، يسمى باللغة الدارجة يسمى ماذا؟ استعطاف. لا عذر لهم، لا عذر لهم، فإن الحجج قائمة، ليس كذلك؟ قائمة. لكن هذا يسمى عند العلماء استعطاف، يعني افعل بنا، نحن فعلنا كذا، فافعل بنا ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا ولم يبقى لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك، كما قلنا، وكأن الأمر استعطاف وترقق. لكن هذا في غير أوانه، وذلك سيحكم الله عز وجل بهم، قال: النار مثواكم. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقد أفادت الآية أن الجن المخاطبين قد أفحموا فلم يجدوا جوابا، فتركوا أولياءهم يناضلون عنهم، وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ثم حكم الله حكما عاما، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياءكم. خالدين فيها، أي ماكثين مكثا مخلدا لا يخرجون منها. لماذا؟ لأنهم كفار، والنار دار أهل الكفر. إلا ما شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في هذا الاستثناء، ولعله يأتي إن شاء الله، أو من أراد الرجوع يرجع إلى سورة هود عند قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فإن هذه الآية من الآيات المشكلات، كيف قال إلا ما شاء ربك، خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ وسنتكلم عنها إن شاء الله بصورة هود، لكن صورة هود يعني الوقت طويل، لكن موجودة في كتب التفسير وقد ذكرها العلماء وبحثوا المسألة. ومن الأقوال التي قيلت هنا خالدين فيها إلا ما شاء الله، فمثلا من الأقوال نذكرها على وجه العجلة، قيل: خالدين فيها إلا ما شاء الله، الاستثناء راجع إلى المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار، يعني من القبر إلى دخول النار. وقيل: يخلدون في عذاب النار الأبد إلا ما شاء الله، أي الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير. وقيل: هي ما بين الموت إلى دخول النار. وقيل غير ذلك من آيات الله أعلم بمرادها. إن ربك حكيم عليم، حكيم في أفعال يضع الأفعال في مواضعها، عليم سبحانه وتعالى بالأشياء بكلها بصغيرها وكبيرها. هذه الآية فيها فوائد: إثبات الحشر ويوم يحشرهم، ومن فوائد الآية أن يوم القيامة موعد الجميع، أهل الحق وأهل الباطل. ومن فوائد الآية تحذير الناس بيوم القيامة، فإن الله عز وجل ذكر هنا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم إلى آخره. ومن فوائد الآية أن الجن مخاطبون بالشريعة أو لا؟ نعم، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام مرسل الإنس والجن، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالنسبة لدخول الجن النار والجنة، نقول انقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول النار، فقد أجمع العلماء إجماعا على أن الجن الكافر يدخل النار، هذا لا إشكال فيه، قد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. إذن الجن الكافر بالإجماع يدخل النار. اختلفوا في الجن المسلم المؤمن على ثلاثة أقوال، أو نقول على قولين. القول الأول أنهم يدخلون الجنة، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، نعم، مرجحه كثير من المحققين. والقول الثاني أن الجن المؤمن الجني المؤمن لا يدخلون الجنة. طيب ما جزاؤهم على الإيمان؟ يقول جزاء يجار من عذاب النار يوم القيامة. قال تعالى في هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لكن الصحيح والراجح مذهب الجمهور وأن الجني المؤمن يدخل الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله: والحق أن مؤمنيهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلا أن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فصل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح. نعم، من فوائد الآية تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض، وقد جاءت آيات كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. وفيها خطر الجن وأنهم يوسوسون للإنسان ويضلونهم عن الحق. من فوائد الآية أن موعد الجميع يوم الجزاء يجازي كل بحسبه. وفيها أن النار هي دار الكفار. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الحكيم والعليم. ثم قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أي كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض، نسلط بعض الظالمين على بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب. وهذه الآية يلخ اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول في معناها: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نسلط بعض الظالمين على بعض، كما يقال كما قال القرطبي: وهذا تهديد للظالم، إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل طبعا في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. قال الفضيل: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. طبعا يسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقا. طيب، قال الفخر الرازي رحمه الله: إن أراد الرعية أن يتخلص من أمير ظالم فليترك الظلم. وقد قيل: وما ظالم إلا سيبلى بظالم. هذا القول الأول. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نسلط بعض الظالمين. أرجو الانتباه عشان رجح بعد قليل، ننظر نسمع منكم وش وجه الترجيح. هذا القول الأول. ولذلك كثير من العلماء دائما إذا سلط ظالم على ظالم في التاريخ وعبر التاريخ والآن يذكرون هذه، منهم الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين وغيرها كثير. هذا القول الأول الذي ذهب إليه بعض العلماء. القول الثاني: وكذلك نولي من الولاية. من الولاية أن يكونوا أولياء بعض. فالكافر يجعل الله ولي كافر، يعينه ويؤزه على المعاصي عقوبة له، والتقي يوفقه الله ويجعل له تقيا يعينه على الطاعة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. فالله عز وجل يعاقب من طغى وتجبر بأن يسلط عليه الشياطين ويسلط عليه العصاة يعينون بعضا على المعاصي المنكرات كما هو موجود. تجد هذا هؤلاء يعين بعضهم على بعض وهذا يسلط حتى وهو عمره 90 سنة ومئة سنة تجد من حوله يعينه على المعاصي ربما لو يريد أن يتوب أبو 100 سنة ما يستطيع التوبة. تجد أنهم بسبب ذنوبه وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة. يعني هذا أبو 100 سنة ربما لو فكر مثلا لو فكر بالتوبة تجد من حوله يمنعونه. ليس منعا المقصود لا تتوب لا، وإنما تزيين الباطل صعوبة تزيين الباطل صعوبة الحق أمور كثيرة وكيف تتوب وأنت على حق وغيره وغيرها. عقوبة من الله عاقبه الله لا يوفق للتوبة بسبب ذنبه واستمراره على الطغيان والمعاصي. كما ترون نعرف أنا أعرف أشخاص يعني مقعدين مقعد ولا يأكل ولا يشرب مستمر بالطغيان. بعض الناس يقول كيف هذا؟ نقول هذه عقوبة من الله عز وجل. لو أراد الله له الخير بعد هذا العمر وانتهى يتوب ومع ذلك مقعد وينشر الفساد، هذه عقوبة من الله عز وجل. إذن القول الثاني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا من الولاية أن يكونوا أولياء بعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهذا اختيار ابن جرير. سؤال، لماذا اختار ابن جرير هذا القول؟ هذا يسمى عند العلماء وجه الترجيح، وهذا أمر ضروري لمن أراد أن يدرس التفسير وحتى الفقه وحتى الحديث. يعني السؤال هنا الآن لماذا رجح ابن جرير هذا القول؟ صح ولا لا؟ مثل بالفقه الآن نقول هذا القول الأول ما أدلته، القول الثاني ما أدلته. ابن جرير لماذا رجح هذا القول؟ سياق الآية، سياق الآية، الآية التي قبلها ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس. فليربط الآية التي قبلها بالآية هنا يرى أن هذه الآية متعلقة باللي قبلها، وكأن الله عز وجل يقول ما حدث بين الجن والإنس هذه عقوبة من الله عز وجل. كانوا أولياء، هذا يستمتع بهذا وهذا يستمتع بهذا، عقوبة من الله وكذلك نولي. فاختيار ابن جرير سياق الآيات. نعم الآية تضم أو تشمل المعنيين هذا لا إشكال فيه، لكن نحن في مرحلة ما الأقرب لظاهر الآية، ولا بلا شك الظالم يسلط على ظالم كما قرأ التاريخ وعرف التاريخ. فهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. يقول وكذلك نجعل بعض الظالمين لبعض أولياء. طيب لماذا أولياء يتعاونون على العصيان؟ عقوبة من الله تبارك وتعالى بما كانوا يكسبون. لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي. كما قلت 100 مرة أنتم ترون بالإعلام وغير الإعلام من يبلغ من العمر 90 سنة أنواع الأمراض ولم يتب ولم يرجع إلى الله، عقوبة من الله عز وجل بما كانوا يكسبون. طيب هل نستفيد من الآية خطر المعاصي؟ نعم لا شك في ذلك، وبالذات كما قلنا أيها الأخوة خطر المعاصي معاصي القلوب، وخاصة معاصي حرب الله والنفاق وبغض أهل الإسلام وبغض المسلمين وبغض المجاهدين إلى غيرها. هذه المعاصي لا بعدها، هذه عقوباتها عظيمة بما كانوا يكسبون. ونشر الفساد في المجتمع المسلم والفرح والجد والاجتهاد في إفساد المجتمع المسلم هذه ذنوب خطيرة جدا. وإذا قال بما كانوا يكسبون فنستفيد خطر الذنوب والمعاصي. سبق معنا مرارا وتكرارا آيات كثيرة في خطر الذنوب ولا نعيدها، لكن من أشهرها فأهلكناهم بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه، وآيات كثيرة بما كانوا يظلمون بما كانوا يكسبون إلى غيرها. فما دمرت أمم ولا سقطت دول ولا ذهبت خيرات ولا ذهبت البركات إلا بسبب الذنوب والمعاصي، خاصة ذنوب القلوب، خاصة ذنوب حرب أولياء الله. وإلا ما يأتي أحد يقول الله كتب الذنوب والمعاصي، نقول نعم، لكن هناك ذنوب وذنوب، في ذنوب شهوات يفعلها الإنسان ويتوب، أليس كذلك؟ هذه موجودة. لكن ذنوب حينما يحارب الله وينشر الفساد على مستوى الأمة، ليس على فردين فقط، على مستوى الأمة ويجاهد ويفعل ويفتح ما يسمى عزكم الله الشات وتقول له حرام ومنكر، يقول لا أريد مكسب ليفسد أمة محمد بنات وشباب المسلمين، ويفتح مواقع ثم يقول من أجل التكسب، ويفتح مواقع تفسد أمة محمد يشاهدها القريب والبعيد، تختلف عن ذنب إنسان؟ يعني يرتكب شهوة من غيبة أو غيرها ثم يتوب إلى الله، ليس كذلك؟ هذا مدمر، حرب للإسلام، هذا حرب لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فينتبه لهذه النقطة بما كانوا يكسبون. إذن خطر الذنوب والمعاصي، خطر الرياء، خطر حرب الله، فبسبب هذه الذنوب يجعل هذا الشخص لا يوفق لأهل الطاعة، فعقوبة له يجعل من وليه؟ أهل الظلم وأهل الفسق والضلال. ولذلك ذكر العلماء أن الله لو أراد بك خير لدلك على الطاعة، فحينما الله عز وجل جعلك وتركك بالذنوب والمعاصي وتعصي الله فهذا من احتقار الله عز وجل لك، وأنك ليس لك قيمة عند الله، ولو لك قيمة عند الله لنزهك وحفظك من هذا الأمر. فينتبه لهذه النقطة، فلو كانوا عند الله لهم قيمة لحماهم وحفظهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم، وفعلا انظر ليحاربون الله تجد أنهم مع بعض، وهذا يساعد هذا وهذا يعين هذا وهذا يتساعدون، يظنون وهذا يموت وهذا يموت وهذا يمرض ولا يتوبون إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الآية واضحة جدا، نأخذ المعنى الإجمالي ثم نأخذ المباحث. هذه الآية وش الهدف منها؟ السؤال الأول التوبيخ، لأن هذا يوم القيامة، هذا متى؟ يوم القيامة. فالهدف من الآية واضح، ما هو؟ التوبيخ، أو بأسلوب آخر زيادة في التعذيب، زيادة في التعذيب، كما التعذيب يشمل التعذيب الجسدي يشمل التعذيب النفسي. فيقول الله عز وجل لهم: يا معشر الجن والإنسي. وهذه الآية، نعم هذه الآية من أدلة أن الجن مكلفون، لأن الله عز وجل يقول يا معشر الجن والإنس، وقد سبقت المسألة قبل قليل. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، رسل منكم سيأتي البحث فيها، يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لآياتي البينات الواضحات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يحذرونكم يوم القيامة، وأن النجاة فيه وأن الخسران والشقاء من شقي يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا وشهدنا أن الرسل قد بلغونا وأنذرونا. وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا بها وألهتهم على الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فيها مباحث. المبحث الأول: الآية توبيخ وتقريع لهؤلاء، ونقول من ضمن العذاب للكافرين. نعم. المبحث الثاني: ألم يأتكم رسل منكم، استدل بها من قال إن من الجن رسل، إن من الجن رسل. نعم، وهذا ذهب إليه قلة من العلماء، قلة من العلماء قالوا من الجن رسل، لأن الله يقول رسل ألم يأتكم رسل منكم، وذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه ليس من الجن رسل، وإنما من الجن نذر، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، وإنما الرسل من الإنس. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها العلماء مشهورة جدا، فليس من الجن رسل وإنما نذر. أما الآية فما هو الجواب عنها؟ الجواب يقول الشنقيطي رحمه الله أو بعض العلماء: رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس، لأنه لا رسل، لا رسل من الجن. نعم، ومن فوائد الآية فيها حكمة من حكمة إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة. ومن فوائد الآية أو مباحث الآية التحذير من لقاء الله عز وجل، وينبغي على الداعية إلى الله عز وجل إذا أراد أن يحذر من أمر، كما أنه هناك أسلوب ترغيب وترهيب، من أساليب الترهيب التحذير من لقاء الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الآية أن يوم القيامة كل يشهد بالحق ولا يستطيع أن ينكر، لكن لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا الوقت لا ينفع الإيمان فيه. فمن يذكر لنا أوقات لا ينفع فيها التوبة والرجوع إلى الله؟ طلوع الشمس المغربية وعند الغرارة، لا يقبل الله من تاب قبل أن يغرق فقد تاب الله عليه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. طيب، ومن فوائد الآية خطر الحياة الدنيا، وجهه غرتهم الحياة الدنيا، الرئاسة والمكانة والشهوات، فإن الدنيا خطيرة فتنتها عظيمة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وهنا فائدة، وهي ما من إنسان أطلق عينه إلى الدنيا ومناظرها إلا زل، لأن النفس ضعيفة. مثال، إنسان سباح يعرف السباحة 100% وجاء إلى البحر وأراد أن يسبح، يسبح ولا لا؟ يسبح، يسبح متر، 5 متر، 60 متر، 70 متر، وبعدين ليش يغرق؟ ليش ما يستطيع؟ البحر كبير طويل عريض، لو أحسن سباح. هكذا الفتن، ربما تنجو من أول فتنة أو من ثاني فتنة فتغتر فتسقط، لأن الفتن ليست فتنة فتنتين، هذا غني وهذا تاجر، وترى الأمير وراء الناس، وترى الغني الفلاني، وترى المشهور. فتنة الدنيا تنوعت خاصة في هذا الزمان، ما يحتاج نذكر أمثلة، كل شيء، إن جيت فتنة المال ولا فتنة الشهرة ولا فتنة المكانة وإلا وأخوه وغيرها والمال وغير ذلك. فالدنيا هي التي غرتهم، ولذلك يستحب للمسلم أن يسمع بين الحين والآخر حقارة الدنيا. كيف ذلك؟ يرى مثلا الذي مات، مدير كلية الجوف وجامعة الجوف، كيف ماتوا 5 عيال له، العائلة كلها ماتت قبل أسبوع، هذه عبرة. مثل هالقصص هذه لما تقرأها وتسمع بها وترى كيف ماتوا كلهم عياله بسيارة واحدة تستفيد، يثبت. لكن لما كل وقتك تجوش وقنوات وغيرها وتابع الأخبار باسم تابعة الأخبار، ما يمكن الإنسان يثبت، أليس كذلك؟ نعم. حينما تعلم مثلا طائرة سقطت قبل فترة، كنت سمعت بها، سقطت الطائرة ونجت فتاة، سبحان الله. جاء اللي نسميه حنا باللغة العامية الشيول، جاء الشيول يعني يبي ينظف ويصدم الفتاة تموت، سقطت من طائرة ما ماتت، جاء الشيول يبي ينظف الطيارة اصدمه وماتت، سبحان الله. هذه عبر، يعني هالقصة هذه أنا أقول فيها عبر عظيمة، تعرف ما في شيء إلا بإذن الله، وكل شيء مكتوب، فلا تأكل حرام ولا تشرب حرام ولا مكتوب. من طائرة من أعلى السماء ما ماتت، جاء أصدمتها السيارة وماتت، وعبر كثيرة. لكن فقط تنظر للطرف الثاني، الفتن والشهوات، يعني من علامات النجاة بالفتن. احنا نريد أن السطر نتكلمنا على الفتن والعلماء تكلموا، لكن فيما يتعلق ببحثنا، من علامات النجاة في الفتن أن تتيقن يقينيا أنك ضعيف، وإلا لن تنجو. الغير ضعيف يرى نفسه ماذا؟ أنه قوي، أنا قوي وأنا ما يهمن وأنا بطل وأنا كم. الله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفة، ما الفائدة وخلق الإنسان ضعيفة؟ حتى يرتدع ويعرف نفسه، فلا يتوجه يقابل الفتن ولا يذهب إلى الفتن ولا شيء. نعم، وشغرتهم الحياة الدنيا، فكيف بهذا الزمان؟ الدنيا في كل مكان، يرون فلان ملياردير وفلان غني وفلان عندهم مال وفلان كذا، وسبحان الله لا حصلوها وضيعوا الآخرة، صح؟ حصلوها الناس؟ لا، وغرتهم الحياة الدنيا. فالحذر من الاغترار بالحياة الدنيا. وقد قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والله كلهم أمراض وكلهم. لكن أنا ذكرت لكم قاعدة عظيمة، ودت الزانية كل النساء زواني، يعني الناس ودهم إنك تفعل هذا الفعل. يعني ما يمكن، لازم نفهم، ما يمكن يطلع غني يقول أنا مريض ويغير دمي كل 6 أشهر وأنا، ما يمكن، لأنه يريد الناس تمدحه. الحين ترى بعض الفقراء، الآن بعض الفقراء يأمر عمارة من أقصى الدنيا لأقصى الدنيا، هو فقير ومديون، ليش؟ فقط عشان يقولون للناس إنه غني. فما يمكن يطلع ملك أو غني أو ملياردير والله أنا مريض وكذا، أبدا. بل كل المجتمع، وأعطيك مثال قريب حتى لا نطيل، لو تسأل شخص جاء من إندونيسيا أو من غيرها من بعض البلاد يذهبون ليفعلون بها الحرام، ما تجد يقول لك أنا مستنست، ليش؟ عشان تذهب. تقول له كيف الرحلة؟ ما يقول غالية والطيران غالي وتكاليف، أبدا. لماذا؟ إلا من رحم الله. لماذا؟ يريد أن تقع فيما وقعت به، وهذه فطرة إنسانية إلا من وفقه الله. وغرتهم الحياة الدنيا بزخرفها. إذن سؤال، كيف أواجه خطر الدنيا بالأكثر من تلاوة القرآن؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إنما الحياة الدنيا متاع، ترى موت الأغنياء والتجار والملوك والحكام يوميا، يوميا موت يومي، اللي ما مات مريض، أنتم ترون بأمي عيونكم. طيب، ثم قال الله تعالى في الآية الأخيرة: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل. وهذا سبق أمثلة كثيرة، أن الله ما يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا. نعم، فالله، فالمعنى يقول الشنقيطي أنه لا يهلك قوما في حال غفلتهم، أي عدم إنذارهم، بل لا يهلك أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل كما بين في آيات كثيرة. نعم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ففي هذه الآية أن الله عز وجل متى يعذب القرى ويهلكها؟ إذا ارتكبت العقوبة، ارتكبت الذنوب والمعاصي وعصيان الله وكذبت بالرسل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، أي ولكل الناس من كافرين ومؤمنين درجات مما عملوا، أي مراتب ومنازل. فكل واحد من المطيعين والعاصين درجات، أي منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم. فمنهم من هو بدرجته في على الجنان، ومنهم من هو بأعماله في دركات النار. وقد بين تعالى أن الآخرة يتفاوت أهلها بدرجاتهم. قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وبين أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول السعدي رحمه الله: ولكل منهم درجات مما عملوا بسبب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيرة، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس. كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما أتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله سبحانه وتعالى. لماذا الله عز وجل يغفل لكمال علم؟ من يذكرنا في القاعدة في العقيدة أنه إذا جاء النفي فإننا ننفي الله، ننفي الصفة عن الله مع إثبات ضدها. من يعطينا بعض الأمثلة؟ نعم، ولا يظلم ربك أحد لكمال عدل، لا ينام ولا تأخذه سنة لكمال قيوميته، لا يتعب لكمال علمه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم حب ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.